صفحة 348 يسأل السائل عن قول المصنف: والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. المظنة أي أنه يغلب على الظن أن هذا الأمر يكون كذا، إذا طبعا هذا الظن وتغليب الظن يعني يجوز أن يقام مقام الحقيقة إذا كانت هناك حكمة خفية غير واضحة وغير منضبطة، أما إذا كانت الحكمة واضحة وظاهرة فلا يؤخذ به غلبة الظن، والله أعلم.